بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندي معلمة زمان كانت دايما تحببنا في القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها حلو وطعمها حلو. الأترجة يعني البرتقانة. الشخص اللي ليه علاقة بالقرآن وبدأ القرآن يأثر في سلوكه. فاكر زمان لما السيدة عائشة اتسألت على سيدنا النبي عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن. يعني مجموع السلوكيات التي يحب الله عز وجل أن يراها من الإنسانية وجدت في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض. احنا رحلتنا في رسالة من الله، ده الحلم اللي فيها، إن القرآن يأثر على هذه السلوكيات، يأثر على وصل الروح بخالقها، يأثر على الرحمة والإنسانية أثناء التعامل، يأثر على القيم والمبادئ اللي بنحاول نرسخها كل يوم في رسالة من رسائل ربنا في القرآن، بحيث أن المصالح ما تدهسش هذه القيم فتضيع القيم في رحلة البحث عن المصالح. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. لما تتعامل مع الشخص اللي القرآن أثر عليه، ده أكتر واحد يدعوك بجمال أخلاق ربنا سبحانه وتعالى، وأكتر حد يفكرك بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وده الأثر اللي احنا بنتمناه من ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينتهي رسالة من الله. النهاردة احنا نتكلم عن رسالة إلى فاقد الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى بيسمي الأشياء بمسميات تدل على معناها أو وظيفتها. الكائن اللي متكون من لحم وعظم ده اسمه الإنسان، وأصل كلمة الإنسان يعني صانع الأنس. وكلما كان الإنسان سبب في أنس اللي حواليه وأمنهم وإحساسهم بالطمأنينة تجاهه، كلما كان إنسانا على مراد الله. وكلما كان الإنسان ده في أخلاق منفرة لمن حوله وباعثة على فقد الأمان، كان هذا الإنسان عكس صفته. أنت عارف في اللغة العربية عكس إنسان إيه؟ عكس وحش. ودي اللي بيسموها العلماء الأخلاق السبعية. العلماء بيقولوا إن الإنسان لو فقد الرحمة بيسيطر عليه صفات السباع، وصفة السبع فيه استعلاء وبطش وافتراس. ساعتها الإنسان بيعيش نفسه وهو في حالة من الضيق لو فقد الرحمة، واللي حواليه حياتهم بتتملي بالتعاسة. عشان كده لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جه فلقى في الأخلاق هذه السبعية، زرع في أخلاق الصحابة أول ما زرع الرحمة والرفق واللين والسماحة، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن مش قال بس أن النبي رحيم، ربنا سمى النبي اللي هو قدوتنا سماه الرحمة. في ختام سورة الأنبياء ربنا تكلم عن أحوال الأنبياء مع الله، ودعوات الأنبياء مع الله، ومحن الأنبياء في الدنيا، وآمال الأنبياء وعلاقتهم بأقوامهم. ثم ختم سورة الأنبياء اللي هي 112 آية بالكلام عن سيدنا النبي. الآية 107 صلى الله عليه وسلم قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما من إنسان يجرب المعاملة مع النبي أو حتى يسمع سماع حقيقي عن النبي إلا ويشعر بالأمان والأنس. وهكذا الرحماء وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. لذلك القرآن اهتم جدا برسالته إلى فاقد الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. آيات كثيرة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى خاطب بها القلوب حتى تمتلئ بالرحمة، لأن الرحمة هو الخلق الأساسي وعمود الإنسانية. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنتوا في الدنيا هنا مخلوقين محتاجين لبعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لتعاونوا. وكلما كانت الأخلاق اللي جوانا تساعد على هذا المراد الرباني كلما اقتربنا من ربنا، وكلما توافرت فينا سلوكيات منفرة لهذا التعارف والتعاون صار الإنسان بعيدا عن مراد الله. والقسوة هي أسوأ الأخلاق التي تنفر الإنسان. وقبل ما أقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه لفاقد الرحمة كيف يمتلئ بالرحمة، في بعض المعاني المهمة جدا اللي ربنا فتح بيها قلب فاقد الرحمة عشان يراجع سلوكياته في الحياة. المعنى الأول أن الرحمة هي البيئة المثلى لاستقرار العلاقات. أنت عارف الجنين بيبقى مستقر في رحم الأم، والرحمة والرحم مرادفان لمعنى واحد. والإنسان لا يستطيع أن يستقر كما يستقر الجنين في الرحم، لا تستقر علاقة لي إلا في باطن الرحمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على المجتمعات وقال هذه المجتمعات ستكون متنافرة متحاربة إن لم تكن الرحمة. فاتكلم الأول على البيوت، فقال ومن آياته، شوف بقى رسالة ربنا الفاقد الرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وعشان تسكنوا قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات، إشارة رسالة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. العلماء قالوا ليه ربنا ما قالش وجعل بينكم حبا؟ قالوا لأن الحب ممكن يبقى فيه أنانية، ممكن يبقى فيه غيرة، ممكن يبقى فيه تملك زائد فيبقى عبء على أحد الطرفين. لكن لو الحب كان ممتلئ بالعاطفة وتحمل المسؤولية صار رحمة، فالرحمة معنى أعلى من الحب. إذا اكتمل الحب صار رحمة. مش بس كده، لم تستقر الحياة في المدينة بعد حرب 120 سنة بين الأوس والخزرج إلا ما بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد الرحمة في القلوب بإذن الله. قال تعالى في سورة آل عمران، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني ولا تفرقوا زي زمان، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. ما أنتوا لو متحاربين مع بعض القسوة اللي تحكم العلاقة، وده مش صفات أهل الجنة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. العلماء بيقولوا فأصبحتم بنعمته أي برحمته إخوانا. فالعلاقات لا تقوم إلا على الرحمة ولا تستمر إلا بالرحمة، لأن القلوب جبلت اتخلقت على حب من أحسن إليها، وما فيش أحسن من الرحماء. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المعنى الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليه في رسالته إلى فاقد الرحمة إن الرحمة عاملة زي الفلوس كده، في ناس بتبخل تنفق بيها، وربنا في القرآن قالها بوضوح: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ربنا بيرحم بلا حدود، بيرحم الجميع، وساعات الإنسان بيبخل بالرحمة لحسن خايف إن الناس تستغله، وربنا سبحانه وتعالى كأنه بيلفت نظر الشخص اللي ساعات بيئسى، بيقول له يلا خليك كريم في الرحمة حتى ترحم فوق ما تتوقع من رب العالمين، وفي مشاهد لن تتوقع فيها أنك تنجد ستنجد بفضل رحمتك وإنفاقك من الرحمة. ويضرب ربنا سبحانه وتعالى أمثلة لقساه القلوب تخلي الإنسان ينفر من الأشخاص دي، لدرجة أن ربنا في القرآن بيحكي عن امرأة فرعون الطيبة آسية. وفرعون لما شافه سيدنا موسى، سيدنا موسى كان طفل شكله جميل واللي يشوفه ينجذب ليه، لأن ربنا قال وألقيت عليك محبة مني، فلما شافته امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فقال فرعون قرة عين لك وحدك، لدرجة أن العلماء قالوا لو قال لي ولك لكان قرة عين لي، قرة العين يعني السعادة والاستقرار، لكنه قال لا ليك أنت بس، أنا مش عايز أنا قرة عين. مفيش رحمة تجاه حتى الطفل الوحيد الجميل. ومن المعاني المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في رسالته لفاقد الرحمة بعد المعنى الأول أن العلاقات القوية لا تبنى إلا على الرحمة، والرحمة مثل الأموال، هناك من يبخل في إنفاقها. في معنى ثالث مهم أوي، إن مهما كانت الناس محتاجة لك وما كنتش رحيم سينفض الناس من حولك أو يعيشوا على مضض لأن هم محتاجين لشيء مادي عندك. ربنا سبحانه وتعالى العظيم بيقول للنبي الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم، واللين أحد أخلاق الرحمة، أحد صور الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بيكلم مين ربنا؟ بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أكتر واحد في الدنيا الناس محتاجة له، دنيا وآخرة، ومع ذلك ربنا بيقول له، وطبعا هذا من قبيل خطاب الكبير حتى يتعلم الصغير، إن إذا كان الكبير بيخاطب بهذه الطريقة وهو صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يفقد ذرة من رحمات الله الغير متناهية اللي كانت في قلب النبي، لكن عشان إحنا نتعلم. فشوف أنا لو كنت أب ولا مدير ولا زوج ولا أيا كان الناس محتاجالي سينفض الناس من حولي ولو كنت فظا. تقف بقى في اللغة العربية هنا وتسأل العلماء إيه فظ دي؟ يقول لك الفظ المية اللي بتبقى جوه بطن الجمل بيخزنها الجمل سفينة الصحراء، فالعرب لما يعطشوا هيموتوا، يوم فتحين بطن الجبل شربين المية اللي جوه بطن الجمل دي. شوف أنت عملت إزاي كده وأنا بقول لك المسألة دي، أهو دي الشعور اللي بيبقى جوه قلب الشخص اللي عايش مع حد مش رحيم، عايش معاه على مضض لأنه محتاج لشيء معين عنده فمش قادر ينفر أو يتركه، ولو اداله الإمكانية ما كان أبدا يجاور إنسان قاسي. أهو الثلاث معاني دول، أن العلاقات الدائمة لا تبنى إلا على الرحمة لو أنت حريص على حد، وأن الرحمة مثل الأموال، من الناس من ينفق ومن الناس من يبخل بيها، وأن مهما كان شأنك عالي لو ما كنتش رحيم ينفر الناس من حواليك. دول ثلاث معاني في بداية رسالة الله لفاقد الرحمة عشان يبدأ يقول يا رب لا أنا عايز أبقى رحيم. فربنا يقول له في رسالته إزاي يكتسب الرحمة، لأن القرآن أصلا نزل عشان يملى القلب بالرحمة. ربنا قال كده، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمفروض لو فتحنا كتاب ربنا بنية إن إحنا بنستشفي بهذا الكتاب، نشيل القسوة وتنزل الرحمة، ربنا سيمن علينا بهذه القلوب الباحثة عن الرسالة من الله أنها تمتلئ بالرحمة كلما نظرت في كتاب الله. لو الغل والقسوة اتمكنوا من قلب البني آدم هيعمل أفعال وحشية يتعجب منها الشيطان. كم الكذب والخداع بسبب الأذية اللي بتطلع من إنسان فاقد للرحمة يتوقف قدامها الإنسان وجسمه يقشعر. بيحكي القرآن إخوات سيدنا يوسف اللي كبروا مع بعض وأخدوا قسط وافر من التربية حتى صاروا عصبة، واتبقى سيدنا يوسف اللي ملوش ذنب إن هو الابن الأصغر اللي لازم ياخد قسط وافر هو كمان من الحنان، لكن هم مش راضين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وبدأوا يتفقوا مع بعض إيه الشيء اللي يزيح سيدنا يوسف اللي هم مش مستحملين يشوفوا الحنان في حياته رغم إن هم أخدوا هذا القسط الوافر في حياتهم السابقة. وبدأت الاختيارات: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. حالة من الورع البارد وتبييت التوبة المنوية قبل المعصية. والطيب فيهم الرحيم قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ارموه في بير سحيق كده يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يمكن قافلة معدية تاخده وتريحكم منه. ويروحوا للأب بمنتهى التمثيل: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وبدأ الأب الحنون الطيب يعبر عن مخاوفه إنه ممكن وهم في غفلة الديب يأكله، فإذا بهم بيقولوا إحنا عشان عصبة تخافش هذه العصبة هتقدر تمنع يوسف. وفعلا الأب الطيب يسيب ابنه الغلبان الصغير ويروحوا، وإذا بيهم هناك يحصل بينهم جدال نقتله ولا نرميه. فلما ذهبوا به وأجمعوا، أجمعوا دي المفسرين يقولوا كانوا متخانقوا نعمل فيه، لكن في الآخر أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وفي اللحظة دي ربنا قال له اطمن، في يوم من الأيام هتبقى أنت فوق وهم تحت. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ورجعوا للأب. في استمرار لمشهد القسوة وفقدان الرحمة لازم نغطي اللي حصل ده بالتمثيل. قلعوا القميص بتاعه عشان يحطوه في الدم الزور، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، اللي انت كنت خايف منه حصل. لكن للأسف الشديد اللي أكل سيدنا يوسف وقتها كان قسوة الذئاب وليس الذئاب اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. ولما الأب شاف القميص كده فيه دم لكنه مش ممزق قال ما أرحم هذا الذئب أكل ولدي دون أن يمزق ثيابه. وسر حزن سيدنا يعقوب هو فقدانه لابنه، بس مش بس كده، هو حزنه أن أولاده التانيين فقدوا الرحمة أن هم يعملوا كده في أخوهم. ثم قال كلمته الشهيرة: أنا مش هقدر أعمل أي حاجة، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ماليش غير رحمة ربنا سبحانه وتعالى تثبتني وتصبرني حتى ألقى في المستقبل القريب أو البعيد فقيدي وولدي. رسالة من الله. رسالة من الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثلاث أوامر من ربنا سبحانه وتعالى طلبهم من الشخص فاقد الرحمة حتى يعود رحيم ويبقى وريث محمدي اللي ربنا سماه في القرآن الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا كنا عايزين نخش الجنة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت؟ يعني حتى عملك أنت ما يدخلكش الجنة؟ قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقلنا: يا رب طيب تتغمدنا برحمتك إزاي؟ فعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي بيفسر لنا القرآن بالسنة، قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فشوف إذا كنت عايز رحمة ربنا وجه كل العاطفة إلى الناس. وفكرك بتعريف الرحمة: هي عاطفة وشفقة في القلب تشجع العبد على العطاء وتحجزه عن الإيذاء. ثلاث طلبات: رقم واحد تغليب الرحمة مهما تغيرت الأحداث. ربنا في القرآن حكى لنا حكايات ناس رحيمة عمال الأحداث تتغير حواليها وهم مثبتين الرحمة، ما بيتغيرش مع الأحداث، لا يفقد الرحمة بسبب إن الأحداث اتغيرت. أنت عارف هم اتعلموها منين؟ اتعلموها من ربنا: إن رحمتي تغلب غضبي. مفيش حاجة بتحصل تخلي غضب ربنا يغلب رحمته. الله من صفاته أنه لا يتغير، فهم مش بيتغيروا. سيدنا موسى اللي كان عايش في قصر فرعون، بعدين حصل مشكلة وهو ماشي بيفض ما بين اتنين، فوكزه موسى فقضى عليه، فجأة البلد بتجري وراه، طلع من بلده جري، قاعد تحت شجرة بقاله الله أعلم كم ساعة بيجري، مش قادر، تعبان جدا. المفروض في اللحظة دي الواحد يفكر في نفسه: لقمة كلها ولا بقه مية؟ ولما ورد ماء مدين، شوف ربنا في رسالته بقى الفاقد الرحمة بيحكي لك ازاي بيغلبوا الرحمة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، مش عارفين يسقوا الخرفان بتاعتهم في ايه ولا في ايه دلوقتي، انا عايز اللي يساعدني ولا يشربني ولا يقويني ولا ياكلني، انا هم مش كده، الصالحين وعلى راسهم الانبياء مش كده. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل. غلب الرحمه والمساعده والعون. ده اللي حصل مع سيدنا ابراهيم لما جات له البشره من الملائكه، في خبرين مع الملائكه: إنك هتخلف بعد سنين طويلة من طلب الولد من ربنا سبحانه وتعالى، وقالوا له كمان هنهلك قوم لوط اللي بيعملوا الفاحشة المعروفة. قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع يعني من الملائكة لما شافهم داخلين عليه كده افتكرهم حد هيئذي، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هو يعني جات له البشرة بالولد، المفروض يبقى مشغول بقى بالفرحة والانبساط، هنخلف بعد سنين طويلة، خبر بيهز أي بيت، باله مشغول بالناس الوحشة قوي اللي ربنا هيهلكهم ويجادله: معلش يا رب، طب أصل فيهم حد قال إن فيها لوطة، قال: نحن أعلم بمن فيها، وبيجادل ربنا. قال: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. ثبات للرحمة رغم تغير الأحداث. وده اللي فهمناه من وصية ربنا سبحانه وتعالى في القرآن للرحيم الكبير سيدنا أبو بكر الصديق. يوم ما كان بيصرف على قريبه اللي محتاج، وقريبه ده تغير وقال كلام مش كويس عن السيدة عائشة، نشر خبر مش كويس كان كذب وافتراء وهو نشره، فقال له: مش هصرف عليك تاني، هو لسه محتاج يا أبو بكر، فلا تتغير حتى لو قريبك اتغير. وينزل القرآن: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يا أبو بكر أنت صاحب فضل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. غلب الرحمة، غلب الرحمة يا صاحب الفضل يا أبو بكر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غلب الرحمة لو أنت مدير واحدة واحدة في تقسيم الشغل، وسيب حاجة لنفسك، ما تاخدش شغل الموظفين وتنسبه لنفسك، واحدة واحدة. غلب الرحمة لو أنت ابن مع أهلك لأنهم محتاجين الرحمة منك. غلب الرحمة لو أنت بأخت بتساعدي أختك في شغل البيت مش كله عليها لما أبوها وأمها كبروا، قصص كلها قدام عينيا شايفها. غلب الرحمة لو أنت زوج مراتك بتشتغل، فوهي بتشتغل رجعة تعبانة زيك، فما تطلبش منها طلبات فوق طاقتها، دي بتشارك معاك في مصاريف البيت. غلبي الرحمة لو جوزك مجتهد في طلباتك، واحدة واحدة، مش لازم الضغط المجتمعي في المقتنيات الاستهلاكية تخليكي تخلي الراجل يستلف، ده بيبقى فيه عبء شديد. تعالوا نغلب الرحمة مهما تغيرت الأحداث. احنا لو تسللنا جوه دماغ فقد الرحمة القاسي ونشوف بيفكر ازاي وبيرى الاخرين ازاي ومن ثم تبريره لفكرة القسوة اللي هو اصلا مبقاش شايفها، انه بيتعامل مع الناس بشكل مطلق كأنهم اشياء مش اشخاص بالفعل لهم اسم وعائلة واحلام وعواطف ومشاعر. يقولك عالم السواقين، عالم الشحاتين، الستات، الرجالة، بيتعامل معهم بشكل مطلق، ما بيعملش حاجة اسمها زوم إن، يعني إن الشخص ده له اسم وله أحاسيس وهكذا، وبيراهم كأشياء ووسائل. ومن هنا بتلاقيه ما عندوش زي ما يقول اللمسة الإنسانية. أنا كنت دايماً بيستحضرني فكرة يقولك عشماوي اللي بيعدم بيبقى مسؤول عن الإعدام، ما ينفعش يحتك بالشخص اللي أعدمه تماماً ولا يعرف اسمه عشان يقدر ينفذ الحكم، لأنه مع كثرة الإعدام واللي هي عملية قاسية جداً، لو عرف الشخص هو تعرف عليه أن طبيعة الإنسان بفطرته، أول ما تعرف عليك وأعرف اسمك وانت مين وأحلامك إيه وقصتك إيه وهكذا، قلبي بيرق، بتعاطف معك، الجزء الإنساني عندي بيتفعل. أما الشخص فقد الرحمة ده، الجزء ده لا يفعل عنده بسبب الموضوع ده. دي حاجة برضو الفقد للرحمة جزء منهم أو بعضهم بيبقى تعرض لقسوة شديدة جدا، فده بيبقى بالنسبة له مبرر أنه هو يتعامل مع الأشخاص بشكل قاسي، لأن أنا نفسي قاسي على نفسي، فده بيديني طبعا زي ما بيقولوا إذن بأن أنا أقسو على الآخرين. تجميع المعلومات، أقرب من الناس، أعرف أساميهم، أعرف أحوالهم، هتلاقي فقد الرحمة دايما بيتعامل مع الناس بمسافات معينة، ما بيقربش، ما بيديش لنفسه فرصة أنه يعرف الناس دي قصتها إيه، اسمهم إيه. يعني أنا بلاحظ ناس كتيرة اللي هم عكس فاقد الرحمة، الناس اللي بيشغلين صحاب ماله كده، وتلاقي عارف اسم السواق وعارف اسم اللي بيفتح الباب واسم اللي بيقدم القهوة، ويقولوا أنت اسمك إيه يا فلان، مش يا بتاع الكذا، بيقرب، التاني بيبقى عامل مسافة. أنا مستحضر مقالة علمية في ويب سايت اسمه Psychology Today، اسمها The Psychology of Cruelty أو سيكولوجية القاسي. المقالة دي مهمة أوي، وبتحكي فعلا عن القاسي ده بيفكر ازاي وايه اللي ممكن يخليك تبقى من القساء او من فاقد الرحمة. المطلب الثاني من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته الى فاقد الرحمة في القرآن بعد لما قال له غلب الرحمة مهما تغيرت الاحداث، قال رحمة الاقوياء. ايه رحمة الاقوياء؟ لو ربنا سبحانه وتعالى مكنك ومخلي ليك وضع، يحب يشوفك رحيم. فاكر لما كان دايما يقول الكريم إذا قدر عفا، هذه الكلمة الجميلة، أهو ربنا يحب يشوف الشخص اللي ممكن وكعبه عالي ما يقساش على الناس. زي إيه؟ زي لما أنت تبقى شاب قوي وأهلك كبروا. فاكر سورة الإسراء، أنت حافظ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف بقى تمكينك وضعفهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، مش هيعرفوا يردوا، أنت أقوى وصوتك أعلى، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ما تبخلش بالرحمة عليهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الطائر لو خايف بيقوم لازق جناحه في الأرض كده، فأنت تعامل معاهم وأنت تخاف الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي بسبب الرحمة اللي في قلبك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو مكنت وبقيت انت صاحب المال اللي بتسلف، ربنا في رسالته في القرآن بيقول وإن كان ذو عسرة اللي استلف منك فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني انت لو في واحد مستلف منك وانت ربنا ممكنك ومدي لك قدرة وانت عندك فلوس كتير وديته مبلغ مش مؤثر عليك وهو فعلا مزنوق، ما تضغطش عليه، خليك رحيم، نظرة إلى ميسرة. طب ايه رأيك لو قلت له يلا يا عم توكل على الله، مش عايز منك حاجة، سامحتك يمكن ربنا يسامحني سبحانه وتعالى. فانت لما تقول له كده ربنا بيوصيك، قال وان تصدقوا خير لكم، تصدق بالمبلغ ده عليه لو فعلا هو انسان صادق ومش قادر يرد، لانك انت ممكن. درجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال لك حتى لو أنت ممكن في قاعدة، ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة وفي رحمته. العلماء قالوا كده في التفسير، كان كبار الصحابة النبي يبعتهم مشاوير يرجعوا يلاقوا الناس قاعدة في أماكنهم، فكانوا يتكسفوا كده يقعدوا بعيد، فينزل القرآن يقول للي متمكن وقاعد في حتة حلوة، عشان كده بتبقى جميلة قوي قاعدين في ميكروباص والناس توسع لحد، ولا قاعدين في أوتوبيس ولا مترو، اللي قاعد ده ممكن. يا سلام لما يقعد حد، ربنا يحجز لك مكان تقعد فيه في الجنة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، خدوا جنب كده فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني قوم خلص وقعدوا مكانك، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. افتكرت مرة وأنا بقرأ قصة حد كاتبها كده على الفيسبوك، إن واحد كان في الميكروباص وبعدين بيقول للناس هو المكان الفلاني فين، قالوا تنزل في الحته دي وبعدين تركب، قال خلاص انا هنزل هنا واتمشاه. تتمشى لي يا عم دي ساعه مشي، قال لهم معلش انا هتصرف ان شاء الله. فقعدوا يتناقشوا معاه واتفتح حوار، ما ينفعش تتمشاه بس ابقى اركب اسمع الكلام، وقعدوا يقولوا له اختيارات كده في المواصلات. وبعدين جه وقت لم الاجره، فالراجل طلع من جيبه ما كفاش الميكروباص اللي قاعد فيه، خلاص يعني طلع كده مثلا جنيه وهو بجنيه ونص، فقال طب على جنب يا اسطى هنزل خلاص. فالناس مسكته وزعقت له، في ايه يا عم انت اقعد يا عم، في احنا فهمنا بقى انت ليه بتقول هتتمشى، معهوش فلوس. فصاحب القصه بيقول والله قعدنا نلمله والراجل نزل وفضلنا واقفين لغايه ما ركبناه المواصله الثانيه عشان نطمن ان الراجل الطيب ده مش هيمشيها. بيقول رجعت وانا مليان بالثقه في الناس والطمانينه، وان فعلا الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه. الناس معاها فلوس ومعهوش، هم ممكنين دلوقتي بس ربنا ملاهم بالرحمه وما بخلوش، وما حدش قال نفسي نفسي. ساعتها الناس دي قالت ربي اللي بيحب الرحمة، فرأى الرحمة في أخلاقهم. فربنا يرحمنا برحمته، والواحد يفتح قلبه لهذه الرسائل المليء بها القرآن إلى فاقد الرحمة. قلب الباري بستان فيه الورود ألوان طيبة وحنان إيمان بالرحمة مروية، ما تغيروش أحزان ولا وسوسة شيطان، ودي فطرة الرحمن ورحمته بي وصانا كون إنسان، وبعتلي بالقرآن قلب النبي العدنان قدوة ومثلية، لو طف وطل وبان بالعطف والإحسان يجعل حجر صوان ينطق بحنية. ثلاث طلبات ربنا سبحانه وتعالى طلبهم من فاقد الرحمة. رقم واحد تغليب الرحمة مهما تغيرت الأحداث. بلاش يا جماعة طول ما احنا ماشيين في رحلة الحياة نقعد نشتكي إن الأحداث طلعت أسوأ ما فينا. خلي الأحداث تبقى عاملة زي النار اللي بتخش على الذهب اللي طالع من المناجم مليان بالشوائب والمعادن الأخرى، فيدخل في النار الملتهبة فيبقى ذهب خالص، يقول لك فتنت الذهب. خلي الأحداث تطلع أجمل ما فينا والناس معادن زي ما بيقولوا. فثبت الرحمة وغلبها مهما تغيرت الأحداث. رقم اتنين رحمة الممكن، رحمة القوي. لو ربنا سبحانه وتعالى خلاك قوي وممكن في شيء يحب يشوفك ترحم الناس اللي حواليك. رقم ثلاثة استمطار الرحمة، طلب الرحمة من ربنا، إن ربنا يملانا بالرحمة. بس قبل ما أروح لها عايز أقول حاجة، مشهد جميل جدا بنشوفه في الأعياد هو تفسير لآية في القرآن. ربنا بيقول لما تكونوا بتذبحوا وهتلاقوا ناس واقفة من بعيد كده بتبص لكم وانتوا بتذبحوا، من الناس البسطاء اللي في المنطقة، ابقوا وزعوا عليهم لو حسيتوا باستحقاقهم. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. اسمع: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ربنا بيقول خلاص على نيمت الحاجة على الجنب ودبحتها، كل، وفي قانع اللي بيسأل بيمد ايديه، وفي معتر اللي بيبص من بعيد كده ومكسوف يسأل، اديله ده، لأن ربنا سخرها ليك ومكنك وخلى عندك فلوس تعرف تدبح عشان تشكر ربنا برحمتك للخلق، فيرحمك رب السماء سبحانه وتعالى. حاجة الأخيرة بعد رحمة الأقوياء الممكنين، استمطار الرحمة. يعني إيه استمطار الرحمة؟ الرحمة رزق، هذا الرزق ادعي بيه، ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يملى نظراتك بالرحمة، ويملى لسانك بالرحمة، ويملى حركاتك حركات إيدك بالرحمة، ويملى ردود أفعالك بالذات مع من ينتظر ويتوقع منك الرحمة. وربنا علمنا كده أن الصالحين بيدعوا بالرحمة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء المشهور اللي في سورة الكهف: آتنا من لدنك رحمة، أفرغ علينا بالرحمة حتى لا نكون قسوة ولا ظلاما على أي حد حوالينا. الرحمة خلق، والأخلاق أرزاق، فاطلبها من ربنا، وخلي دعوتك في سجودك دايما أن تكون من الرحماء. فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض، مش مقرب بس ولا بعيد ولا إنسان، ارحموا كل شيء في الأرض يرحمكم من في السماء. وأفضل دايما أفكركم أن القرآن كان وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على أرحم العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كما رجونا منك الرحمة نسألك أن تملأ بها قلوبنا على خلقك أجمعين. اللهم اجعلنا رحماء في قولنا وأفعالنا، واجعلنا اللهم رحماء في نظراتنا لأحبابنا. اللهم ارحمنا رحمة نسعد بها في الدارين، واكتب لنا نصيبا من رحمتك التي وسعت كل شيء. يا رب، يا من تحب الرفق في كل شيء، اجعلنا رفقاء بكل من حولنا، ولا تجعل من القسوة ظلاما لقلوبنا. يا من رحمته وسعت كل الخلائق، اجعلنا رفقاء بكل الخلائق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد راحم المساكين، المرسل بالرحمة من رب العالمين. بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير. يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ رسالة من الله.